نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، لا شك عباد الله أننا في مثل هذه الأيام في أعوج ما نكون للتوكل على الله. إن كثيرا من الناس يغفلون عن التوكل على الله لانشغالهم بهذه الحياة الدنيا في حياتهم ومعيشتهم وسعيهم في هذه الحياة الدنيا في خضم هذه المعارك في الحياة الدنيا وسبل العيش يغفلون عن التوكل على الله. ولو أنهم تدبروا وتيقنوا وعلموا حقيقة التوكل على الله لما والله تركوه أبدا وللزموا هذا التوكل بهذا الخلق وهذا الإيمان. إن حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع أو دفع المضار في شؤون الدنيا والآخرة. ولو أننا قلنا بيسير العبارة هو صدق اعتماد القلب على الله أو هو تفويض الأمر كله لله، أنك تفوض أمرك كله لله بيقين وصدق واعتماد على الله جل وعلا. إذا أصابتك المصيبة أو أحلت بك أو جاءك أي أمر أو حسبك أي شأن فلا يسعك إلا أن تتوكل على الله وأن تفوض الأمر كله لله. فهذا هو خلق الأنبياء وهذا هو خلق المؤمنين وهذا هو خلق المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين يتوكلون على الله حق التوكل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وكان ليس له حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكان الرد من الله سبحانه وتعالى أي نعم الوكيل، أي أنه قال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا هو حسن التوكل، قالها حين ألقي في النار، حين ألقاه قومه لما جمعوا له، لما كسروا هذه الأصنام وأوقدوا هذه النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها المؤمنون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هكذا عباد الله، هكذا لو أنك في خضم هذه الدنيا وقد شغلتك الأمور والمعيشة والمشكلات والأحزان، ثم جلست مع نفسك تحسب الحسابات وتظن أنه ليس لها حل أو ليس لها مخرج بحسابات العقل وحسابات الإنس، لكنك إذ لجأت إلى الله وتوكلت على الله جاءك المخرج من حيث لا تدري ولا تحتسب. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكان من دعائه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على الله، فكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. دعاء كله توكل على الله في أمور الدنيا والآخرة، في إسلامه وإيمانه، في توكله، في إنابته، وفي خصامه، وفي احتكامه، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن الذي صدق اعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله حق التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: والله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطير ما هو إلا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، يتوكل على الله، عرف حق التوكل على الله، حين يخرج وحين يغدو لا يدري ولا يعلم أين يسكن وكيف يكون، لكنه بتوكل على الله عاد وراح ورجع من طيره ومن سفره هكذا تعود بطانة، لأنه توكل على الله حق التوكل. عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحابته يوما، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الغيب، أي معه ما دون العشرة الذين آمنوا به، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل بعض الأنبياء إلى أقوامهم فلم يتبعهم إلا ما هو دون العشرة، ورأيت النبي ومعه رجلان، ورأيت النبي ومعه رجل، ورأيت النبي وليس معه أحد. فإذا أنا ذاك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى ومن معه. فنظرت في الأفق فإذ رفع لي سواد أعظم فظننت أنه أمتي. إذ رفع لي سواد أعظم من الأول فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. فخاض الناس في ليلتهم لعلهم يعرفون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. فقال الناس لبعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم هم الذين لم يشركوا بالله شيئا أي قبل الإسلام، وقال لعل بعضهم ولعل بعضهم، حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلكم كنتم تخوضون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تخيل أن من هذه الأمة أناس دون الأنبياء لكنهم يتوكلون على الله حق التوكل، لكنهم يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى، لكن قلبهم عامر بالإيمان، لكن هؤلاء عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى في أمور دينهم ودنياهم. هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. يقف الناس في مشهد عظيم يوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قياما 40,000 سنة، كما في حديث آخر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كلهم ينتظر الفصل، كلهم ينتظر القضاء، كلهم ينتظر الحساب، كلهم ينتظر كتابه، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم يأتي هؤلاء من الزمرة من المتوكلين على الله ويقال لهم ادخلوا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. أي شأن هذا؟ أي مقام هذا؟ أي رفعة هذه لهؤلاء؟ ليس إلا أنهم توكلوا على الله، فوضوا الأمر لله. إن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه في كتابه العزيز في القرآن قال له سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هكذا توكل على الله الحي الذي لا يموت الذي لا يفنى، والإنس والجن يموتون. لو أنك علمت قدر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فوالله لا يسعك أبدا إلا أن تتوكل على الله، حتى في أدق الأمور وحتى في أدق شأنك في أمور دينك ودنياك تتوكل على الله. إن فلانا أو فلانا أو زيدا، هؤلاء الذين يفخر بهم البعض أنهم يعرفون هذا أو ذاك من عظيم شأنه، إما من منصب وإما من مال وإما من وجاهة، يفتخرون في كل مجلس قد قابلت فلانا، قد جلست مع فلان، قد ذهبت إلى فلان، وذهبت في مشكلة، ولكنه لربما انشغل عني مرة وحلها تارة أخرى، ولربما قابلته مرة، ولربما تجاهل عني مرة، ولربما كنت في شأن في أحوج ما أكون إلى أن أتصل به أو أن أقابله، فكان نائما أو متعبا، أو أنهم ربما يجهلون قدر الله سبحانه وتعالى، لكنهم والله لو جربوا مرة هذا الأمر والله ما تركوه أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أدق أموره كان يتوكل على الله. نعم، قبل أن ينام وحين يستيقظ من النوم وحين يخرج من بيته كان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. كان حين ينام يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، هكذا. وكان حين يخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا في جميع أمره كان يتوكل على الله. لذلك إن هذه المرتبة لا تتأتى إلا إلى قلب عام، عمر هذا القلب بالإيمان بالتوكل على الله حق التوكل، بالتوكل على الله حق التوكل في كل شأنك وفي جميع أمرك وفي جميع شؤون حياتك. قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإنك بتوكلك على الله تجمع كل معاني التوحيد، كل معاني التذلل إلى الله سبحانه وتعالى، كل معاني الربوبية تشهد أن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، تشهد أنك لا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وما دون ذلك فهو مخلوق ضعيف لا يقوى إلى أن يحل مشكلتك أو يدفع عنك ضرك إذ أنت لجأت إليه في أمر ما. تشهد بأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الحي الذي لا يموت، هو العزيز الرحيم، هو القوي المتين، هو مالك الملك، هو ذو الجلال والإكرام، هو الذي يعز ويذل، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. هو الله سبحانه وتعالى تتوكل عليه وتلجأ إليه وتتضرع إليه في كل أمرك يا عبد الله، وما دون ذلك من الإنس والجن بجبروتهم وبملكهم وقوتهم وبمالهم وبسلطانهم مهما بلغوا ما بلغوا فهي مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تعيش على أرض الله سبحانه وتعالى وفي ملكوت الله سبحانه وتعالى، وترزق من رزق الله سبحانه وتعالى إن شاء زادهم وإن شاء انقصهم أو منعهم، يمرضون ويموتون ويبلون ويفنون، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. عباد الله، إن القلب العامر بالإيمان لا يسع إلا أن يتوكل على الله في كل أمره وفي كل شأنه، فإياك قبل أي شيء شأن يا عبد الله أن تنسى أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى مالك الملك الذي يقول للشيء كن فيكون، وكما قال ربه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه، ولا شك أبدا أنه من توكل على الله حق التوكل رزقه من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. هكذا قال ربكم سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا فيها، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويهدى فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا مرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اجعل بلدنا صفاء ورخاء، أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الهم والغم والغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الهم والغم والغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الهم والغم والغلاء والبلاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.